قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات في أحد الذنوب كشرب الخمر والزنا والقتل والكبر والحسد والغيبة. وينبغي أن يكون طبيبا يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أوصني. قال: لا تغضب. وقال آخر: أوصني. فقال: عليك باليأس مما في أيدي الناس. فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب وفي الثاني مخايل الطمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات في أحد الذنوب كشرب الخمر والزنا والقتل والكبر والحسد والغيبة. الشيخ كما تعلمون يتكلم عن ما ينبغي للواعظ أن يسلكه في سبيل إرشاد الناس، وبخاصة المقصرين منهم، وكذلك أيضا حينما يزجر في باب المعاصي ويذكر التوبة وأسبابها وشروطها وبواعثها وكذلك أيضا آثارها، فإنه مما ينبغي أن يسلكه. أو الشيخ ذكر أنواعا أربعة، ذكر فيما سبق أن يذكر الواعظ ما في القرآن العظيم من الآيات المخوفة في حق المذنبين، وما ورد من الأخبار والآثار من الحديث النبوية وآثار الآثار عن السلف الصالح، وكذلك أيضا مدح التائبين ومنة الله عز وجل عليهم ونحو ذلك. والنوع الثاني أيضا حكايات الأنبياء عليهم السلام وكذلك من بعدهم من الصالحين، والمصائب التي تصيب الإنسان في دنياه والابتلاءات، فإن كل هذه مما تؤثر في السامعين. والنوع الثالث أيضا يخوفهم بالله عز وجل، وبخاصة فيما يتعلق بتعجيل العقوبة، عقوبة الذنوب، وهذا شيء مشاهد، فيسلك الواعظ هذا المسلك وينبه إلى اقتران ما يصيب الإنسان من بلايا بجانب ما يرتكبه من ذنوب. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديك، ونحو ذلك. قال: النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات في أحد الذنوب، بمعنى كذلك أيضا أن ينبه الناس على عقوبات خاصة دل عليها الشرع مما يدل على عظم غيرة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى يغار أن تؤتى حرماته وأن تنتهك حدوده. فكشرب الخمر سواء عقوبة الآخرة أو عقوبة الدنيا، عقوبة الدنيا يقام عليه الحد، والآخرة كما هو معلوم فإن من أشد الناس عقوبة شرب الخمر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة مدمن خمر، أو ثلاثة لا يدخلون الجنة وعد منهم مدمن الخمر. والزنا وعقوبته عظيمة وشديدة، وسمى الله عز وجل فحشة وساء سبيلا، عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، سواء في الدنيا فيما يتعلق بإقامة الحد أو فيما يتعلق أيضا بابتلاء الإنسان في أهله، لأن من لم يعف عن نساء الناس يبتلى بأهله نسأل الله السلامة. فهذه كلها من الأمور التي يجب أن ينبه إليها ويذكر الناس بها، ما يتعلق بالقاتل، ما يتعلق بالربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والاعتداء على النفوس في القتل، والاعتداء على الأموال، والكبر، فإن النار إنما تذاكرت الجنة والنار وتفاخرت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون والمتكبرون. والشيخ ذكر كأنه يعني رحمه الله حاول أن ينبه إلى أنواع الذنوب، فالخمر والزنا والقتل هذه أمور مشاهدة وأمور تؤتى بالجوارح نسأل الله السلامة. الكبر والحسد والغيبة هذه أمور قلبية، وبخاصة الكبر والحسد، وهي أكثر ما يغفل عنه الناس، وقد سبق في هذا كلام طويل، كلام دقيق وجميل للشيخ في مقامات كثيرة فيما تقدم من هذا الكتاب في الأخلاق وغيرها، وهذه أكثر ما يغفل الناس عنها، الأمور القلبية يغفل الناس عنها، فينبغي للواعظ أن ينبه إليها وأن يذكر الناس بها، كما أنها هي التي غالبا تقود إلى إلى إلى سيئات الجوارح، لأن القلب إذا صلح صلح الجسد كله، أما إذا ابتلي بأمراض من الكبر والحسد والحرص والطمع، وهذه الأشياء قلبية قد لا تظهر للناس، ولكن كل إنسان بنفسه بصيرة، وهذا مما يجب أن يتفقد فيه كل إنسان نفسه، لأنها لها آثارها حتى على الجوارح، ولها آثارها على النفس وعلى السلوك وعلى كل ما حول الإنسان ومن حوله. والغيبة، والغيبة دائما خطير ودقيق ولا يكاد يسلم منه أحد، الغيبة لا يكاد يسلم منها أحد، لأنها شيء محبب لنفسه صلى الله عليه وسلم، وشيء لذيذ أن يتفكه الإنسان بمعايب الناس، وأن يبتلى بسلاطة اللسان في النقد ونحو ذلك، هذا أمر سهل وأمر لذيذ، ونسأل الله السلامة تحب الأذن أن تسمع معايب الآخرين، فهذا دم خطير ودقيق، وإذا ابتلي به إنسان فغالبا ما يعمى عن عيوبه ويعمى عن نفسه، بل لعله أن أن أن أن أن حينما يبتلى بالنظر في عيوب الناس يظن أنه هو أتقى الناس وأنقاهم. فمن هنا نبه الشيخ على هذه الأنواع من الذنوب. ثم انتقل إلى قضية دقيقة في حق الواعظ، وهو قوله وينبغي أن يكون طبيبا يعلم الدواء ويدري يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. لا شك أن الإنسان إذا قام في مقامات الوعظ، وحينما نقول الوعظ قد لا يكون بالضرورة يلزم أن يكون من الوعاظ الذين يعظون العامة، أو أنه يعظ في المواطن العامة، لا شك أن هذا من باب أولى، لكن أحيانا قد يكون الإنسان يعني يقف مقامات الوعاظ، وليس الواعظ فقط هو الذي يقف في مسجد أو يقف لينبه الناس، بل كل من كانت له مسؤولية توجيه فإنه داخل في هذا، وهذه مسألة مهمة. المعلم في المدرسة، الأب في البيت، المسؤول في المصلحة، كل أولئك لهم توجيهات وعليهم مسؤوليات فيما يتعلق بصلاح من تحتهم. إذا كان كذلك فينبغي من ابتلي بهذه المقامات أن يكون طبيبا يعلم الدواء وكيف يعلم الداء وكيف يصف الدواء، وهذا أمر دقيق، وهذا يأتي بالخبرة والممارسة، ويأتي كذلك بالصدق، ويأتي كذلك بالحرص على حب الناس وعلى مصلحتهم وعلى خيرهم وعلى الإشفاق عليهم والشفقة عليهم. إذا وفق العبد لهذا النوع من الإخلاص وهذا النوع من التفاني فإن الله عز وجل يفتح عليه في في في في تشخيص الداء وتوصيف الدواء. فقال ينبغي أن يكون طبيبا يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. فإن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب. وقال آخر أوصني فقال عليك باليأس ما في أيدي الناس. فرجلان طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية فأعطى كل واحد ما يناسبه. فرأى في الأول علائم الحدة وعلائم سرعة الغضب مما يفقده خيرا كثيرا وأشياء كثيرة حتى في نفسه وفي أهله وفي من حوله، فقال له لا تغضب. قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات. ونلحظ ذلك في كثير من شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بتوجيه أصحابه ومعرفة لطبيعة أصحابه، سواء كان في الوصايا أو في التوجيهات أو في الإجابة على الأسئلة حينما يسأل أي الأعمال أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسأل عن أي الأعمال أفضل نجد أن إجاباته مختلفة. مرة يقول إيمان بالله، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله، أو قال بر الوالدين، مرة قال الحج في سبيل الله الحج، وحينما يسأل أي الذنب أعظم كذلك أيضا تأتي أجوبة ينظر فيها عليه الصلاة والسلام حال السائل، إما من حيث طبيعته وإما من حيث اهتمامه وإما من حيث تقصيره وإما من حيث ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه بحاجة إليه. كذلك ينبغي لمن يتصدر للتوجيه والوعظ والتدريس والتربية أنه يراعي أحوال الناس، وهذا ما يسمى بمصطلح المعاصر عند التربويين يسمونه الأشياء الفردية أو الخصائص الفردية أو قريبا من هذا. فبمعنى أن لكل إنسان عادة خاصة، نعم في توصيات عامة هذه يشترك فيها البشر كلهم، وهناك أشياء خاصة الأحوال الفردية أو المواهب الفردية أو هذه تراعى الفروق الفردية. فلا شك أن بين الناس فروقا فردية ينبغي مراعاتها أثناء التوجيه والتربية والتعليم. ولهذا تلاحظون أن الطلاب في الحلقة أو في الصف ليسوا على مستوى واحد في الإدراك، بعضهم سريع الإدراك وسريع المتابعة وبعضهم فيه بطء، وبعضهم يتلقف المعلومات بسرعة وبعضهم يحتاج إلى وقت. فالمعلم مثلا ينبغي أن يراعي ذلك كله. بل النبي صلى الله عليه وسلم في السفر مثلا كان يسير بسير الأوساط من الناس، أكان يسرع وإنما يسير الوسط الذي هو الأغلب الأعم. فالمقصود هو أن يكون الواعظ كما قال الشيخ أن يكون طبيبا يعلم الدواء ويدري كيف يصنع، يعلم الداء ويدري كيف يصنع الدواء. فإن رجل سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أوصني قال تغضب، وقال آخر أوصني فقال عليك باليأس مما في أيدي الناس، وقال آخر أوصني قال بر والديك. قال فكأنه تخايل في الأول مخايل الغضب وفي الثاني مخايل الطمع، فأوصى كل واحد بما يناسبه وبما ينقصه وبما هو محتاج إليه. نعم. وهذا الذي ذكرناه هو علاج الغفلة، فيبقى علاج الشهوة، وطريق علاجها يؤخذ مما ذكرنا في كتاب رياضة النفس. ولا بد من الصبر، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك شدة شهوته أو غفلته عن مضرته، فلا بد من مرارة الصبر. وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي، كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة، فينبغي أن يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى. المخوفات فينبغي أن يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة. والذي يهيج الشهوة من خارج هو حضور المشتهى والنظر إليه، وعلاجه الجوع والصوم الدائم، وكل ذلك لا يتم إلا بصبر، ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة. فأول الأمر حضور مجالس الذكر والاستماع بقلب مجرد عن الشواغل، ثم التفكر فيما قيل، فينبعث الخوف ويسهل الصبر وتتيسر الدواعي لطلب العلاج وتوفيق الحق سبحانه من وراء ذلك كله. قال: وهذا الذي ذكرنا هو علاج الغفلة، لأن الشيخ ذكر أن سبب الذنوب أمران: الغفلة والشهوة. تكلمنا عن غفلة، وأن المراد بالغفلة ليس هو السهو، وإن المراد بالغفلة ما يقابل البعد عن الذكر. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فهذه الغفلة هي سبب من أسباب الوقوع في الذنوب، وسبق الكلام عليها فيما مضى. قال: فيبقى علاج الشهوة. والشهوة هي الرغبة والميول في تحقيق المستلذات، والمراد هنا طبعا في الشهوات المحرمة أو الإسراف في الشهوات المباحة، الإسراف في الشهوات المباحة أو الوقوع في الشهوات المحرمة. قال: فيبقى علاج الشهوة. وطريق علاجها يؤخذ مما ذكرنا في كتاب رياضة النفس مما سبق، وسوف يأتي له أشياء كثيرة ما يتعلق بالترويض النفس وملاحظة طبيعتها، ما يتعلق بالحرصي ويتعلق بالطمع ويتعلق بأشياء كثيرة. ولا بد من الصبر، وهذا من أولويات العلاج، لأن الشهوة ما هي؟ الشهوة ميول، والشهوة إقدام، والصبر كف. فأي أول ما يتبادر إلى ذهنك حينما تريد أن تعالج الشهوة والرغبات الشخصية لا تكون إلا بالصبر، يعني أول درجاتها هو الصبر. فعالج نفسك أو تفقد نفسك وحاسب نفسك في مدى ما عندك من صبر، لأن الصبر هو الكف، والصبر يعني قوة الإرادة، يعني قوة الإرادة. فالذي يستسلم لشهواته يعني ذلك أن إرادته ضعيفة، وإرادته ضعيفة يعني أنه ليس عنده صبر، ولهذا الصابر هو قوي الإرادة. وسوف يأتي في الباب بعد هذا مباشرة الكلام على الصبر والشكر. ولا يكاد ينجح ناجح ويفوز فائز إلا إذا كان تدرع بالصبر. ولهذا جاء ذكر القرآن بشكل مسهب وآثاره عجيبة، والاستعانة به استعين بالصبر، استعين بالصبر والصلاة، إنما وفى الصبر أجرا بغير حساب. يعني كأن الأعمال الأخرى حسابها أو, أو, أو, أو, أو جزاؤها معدود ومحسوب، أما الصبر فجزاؤه غير محسوب، لأنه حقيقة الصبر يعني شيء يعني تحكم في النفس، تحكم في النفس، ولا يتحكم في نفسه إلا أصحاب الهمم العالية. ولا كما قلت لا تجد ناجحا ولا فائزا في أمور الدنيا ولا أمور الأخرى إلا إذا كان قد تدرع بالصبر. لو أخذنا كمثال الصيام، طبعا ارتباط الصيام بالصبر معروف أنه ارتباط دقيق، ولهذا شهر الصوم يسمى شهر الصبر. ولو تفقدت حال الصائم تجد أن حقيقة الصوم هو كف عن الشهوة، فهو نوع من الفترة الاختبارية التي تثبت لك أنك قادر وأنك مستطيع. الذي يمسك شهواته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة قد تزيد في بعض الأحيان في نهار الصيف قد تزيد على 15-16 ساعة، وقد تكون بعض البلاد أكثر من ذلك، استطاع الإنسان أن يتحكم في شهواته ولا يحصل لا مات ولا تعب ولا أشياء. أمور في غير الصيام قد يكون يظن أنه بعيد أن يتحكم فيها، التدخين نسأل الله السلامة بعض أشياء، لكن في شهر الصيام ما يدخن، استطاع أن يمسك 14-15 ساعة. هذا كنموذج للصبر، فإذا أول علاج للشهوة أن تتفقد نفسك في الصبر، بمعنى أن تتفقد نفسك في قوة الإرادة. وإذا أعانك الله سبحانه وتعالى ونجحت في ذلك فالأمر دخلت في أمر مريح جدا. الشيخ يقول: وطريق علاجها يؤخذ مما ذكر إلى آخره، ولا بد من الصبر، فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره. طبعا المريض المرض البدنية، لكن كذلك الواقع في الشهوات والذنوب هذا مريض، لكن مع الأسف كما سبق في الجلسة الماضية أنه أن الإنسان لا يحس بالمرض. المريض البدني يعرف، لكن مريض الآخرة مريضها ما يحس، نسأل الله السلامة، إلا من أيقظ الله قلبه. فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك شدة الشهوة، يعني الذي يحمله على تناول ما يضره شدة الشهوة، لأن وقوع ابتلاء الإصابة بالمرض لماذا؟ لأنه تناول ما يشتهي، وهذا الذي يشتهي كان فيه مضرته، بينما لو كان متحكما في شهواته. ولهذا غالبا يعني حتى في أمور الدنيا إذا رأيتم إنسان يعني صحته سليمة فغالبا تجدونه متحكم في شهواته، يأكل بقدر ويشرب بقدر وينام أيضا بطريقة صحيحة، بل حتى يتعاطى من الرياضة ويتعاطى من الأشياء التي، لأنه فعلا متحكم في في في في شهواته، بل ليس متحكما فقط، لكن أغلب مظاهر التحكم عنده قوة الإرادة. كل الناس بودها أن تكون رشيقة في جسمها، بودها أن تكون صحيحة في بدنها، بودها أن تكون، لكن الذي يعجزهم هو أنهم لم يتحكموا في شهواته. فإذا ما رأيت إنسانا يعني صحيح البدن حريصا على، تجده متحكم في شهواته، والتحكم هذا يعني أنه قوي إرادة، قوي إرادة يعني أنه يصبر على ما يشتهي فلا يقدم عليه، يعني كما يقال معادلة واضحة وتوازن واضح. هذا في أمور الدنيا واضح، كذلك أمور الآخرة. اتقاء الذنوب بأن تتحكم في شهواتك، شهوة الفرج، شهوة الأكل، شهوة الحديث واللسان والغيبة والنميمة، كل شهوات مستلذات. فإن المريض إنما يطول مرضه لتناوله ما يضره، وإنما يحمله على ذلك، يعني يحمله على تناول ما يضره شدة شهوته. ولهذا الوقوع في التدخين، في الخمر، في المخدرات شهوة، ومع هذا مهلك، أو يحمله على شدة الشهوة، أو الغفلة عن المضرة كما قال الغافلين، أو الغفلة عن المضرة. طبعا غفلة ليست غفلة بمعنى أنه ساهي، إنما غفلة ذهول عقلي، ذهول ذهني دعا إليه ألا مبالاة. فلا بد من مرارة الصبر، والصبر فعلا ثقيل، ولهذا كان جزاؤه عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن الصبر مر، يعني الصبر كالصبر مر مذاقه، وفي عواقبه أحلام العسل. وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي، يعني إذا كان هذاك شهوة المرض تعالج هكذا، فكذلك شهوة المعاصي. كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة، الشهوة يعني شهوة الفرج، الشهوة الجنسية، فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه في السعي وراء الشهوة، فينبغي أن يستحضر المخوفات التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في جريمة الزنا، اتباع النظرة النظرة، والنظرة سهوا من سهام إبليس، أشياء كثيرة، بل هي فعلا يعني غالبا الذي يترك الشهوات العنان أول حد يكون ذليل حتى في الدنيا، الذي يستسلم شهواته وبخاصة هذا النوع من الشهوات يكون ذليلا، ويكون فعلا عبدا، بل يكون حقيرا. هذه قضايا يعني ينبغي أن, أن, أن, أن, أن يكون الإنسان فيها يقظا وأن لا يكون غافلا. قال: فإذا اشتد خوفه، وذكر المخوفات في نفسه، في أهله، في عقوبة الآخرة، يتباعد عن الأسباب المهيجة للشهوة، لأن الإنسان طبيعته إذا خاف قلت شهوته، الخائف ما يأكل والمريض ما يأكل، الإنسان ما يأكل إلا في حال الأمن وفي حال الشعور بالارتياح، أما إذا كان يشعر بالقلق ويشعر بالخوف ما يأكل، وكذلك بقية الشهوات. فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيج للشهوة. قال: والذي يهيج الشهوة من خارج، يعني من غير داخل النفس، داخل النفس عرفنا أنه الصبر، وعرفنا أنه الاطلاع على الزواجر من القرآن ومن السنة، لكن البواعث الخارجية ومثيرات الشهوة من الخارج هو حضور المشتهى، بمعنى الوجود في بيئة يتوفر فيها المشتهيات، إن كان مثلا قرى سوء يقطع في الناس ويتعاطى الغيبة والنميمة، أو بؤر زنا وبؤر تثار فيها الشهوات المهيجات. ومع الأسف أن الوقت الحاضر مليء في كثير من أوضاعه فيما يتعلق ببعض الأشياء، الأفلام وأشباهها والصور، وهذه من المهيجات الخارجية يجب أن يتقيها من يريد الخير للنفس. هو حضور المشتهى، وقد يكون حضور الشخصي، نسأل الله السلامة لمن تعلق به من نساء أو مردان أو نحو ذلك، حضور المشتهى والنظر إليه. وعلاجه الجوع والصوم الدائم. حينما نقول جوع وكذلك الصوم، الصوم طبعا واضح إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم المرأة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. الصوم كما قلنا صورة من صور الصبر، صورة جلية. كذلك الجوع، حينما نقول الجوع بمعنى أن يكون الإنسان متحكما في شهوته، بحيث إنه لا يصل في أكله إلى حد الإشباع، وإنما يكون عنده من القوة بحيث يأكل بقدر. ومن هنا تصح الأجسام، ومن هنا ترون الأجسام الصحيحة في بعض الناس. بعض الناس تبقى أجسامهم صحيحة لأنهم مسيطرون على شهواتهم، متحكمون في شهواتهم، لا يشبعون، لا يأكلون إلا إذا جاعوا، وإذا أكلوا لا يشبعون. وبهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وكما قالت العرب: المعدة بيت الداء، والحمية الحمية رأس الدواء. إيش الحمية؟ هذا الصبر. الحمية أنك تحتمي، الحمية أنك تكف نفسك عن تقدم على كل الشهوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. طبعا شهوة البطن هذه صورة من صور الشهوات، لكن شهوة الفرج مثلها، فإذا تحكم الإنسان فيها كان على درجة من الانضباط، وعلى درجة من عزة النفس، وعلى درجة من الراحة. وعلاجه الجوع والصوم الدائم، وكل ذلك لا يتم إلا بصبر. لا شك أنه ما لن تلاحظ إنسان يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض، أو يصوم يوم ويفطر يوم، إلا إذا كان عنده إرادة، عنده قوة، عنده صبر. ولهذا كان شهر الصوم هو شهر الصبر. ولا يصبر إلا عن خوف. ما الذي دعاه إلى الصبر؟ الخوف، الخوف الصحيح، الخوف المنتج، ما هو خوف سلبي، خوف أنتج. فالذي حافظ على صحته، ما الذي دعاه إلى هذه القوة الإرادة؟ وخوفه من المرض، وخوفه من من من من من تبعات المرض، علاج وإقعاد وأشياء كثيرة وآلام. ولا يخاف إلا عن علم. تدرج جميل الحقيقة. لا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، بمعنى علم دعاه إلى العمل. ولا كلنا نستعلم، وقد ذكرنا هذا كثيرا، ولهذا لكن أكثر الناس لا يعلمون، ما هو جهال، لا يعلمون، بمعنى أنهم لا يعملون بعلمهم، ولهذا الذي لا يعلم لا يعمل بعلمه هو الجهل سواء. ولهذا قال الله عز وجل في طوائف من الكتاب: ومنهم أميون، أميون سماهم أميين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. أماني يعني قراءة، الأماني هنا بمعنى القراءة، فهم لا يعلمون من الكتاب إلا مجرد قراءة، يعني هذرمة بألسنتهم وتقليب أبصارهم. لا ولهذا نفى عنهم العلم فقال لا يعلمون، يعني مجرد القراءة. ما قال قال لا يصبح لا يصبح عالم كان عندك علم ولم تعمل به فكأنك لم تعمل، فأنت والجاهل سواء. كما أنك إذا كان عندك عقل ولم تعمل به فأنت والمجنون سواء. ولهذا يصل الإنسان في حالة بحيث يكون أضل من الأنعام، لأن الأنعام عندها قدر من الهدى الذي أعطاه الله، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فاستعملته وانتهت. لكن الإنسان إذا ألغى هذا الشيء الذي أعطاه الله لا يزال ينحط حتى يكون أحط من وأضل من الأنعام. فإذا لم يكن هذا العلم الذي عندك، إنسان مثلا يقول لك يا أخي ترى الأكل الكثير يضرك، كل الناس تعرف أن الأكل الكثير يضر، ومع هذا يأكل. إذا ما كأنك لم تعلم، إذا كان عندك علم ثم لم تعمل به فكأنك لم تعلم. ولا يصبر إلا عن خوف، ولا يخاف إلا عن علم، ولا يعلم إلا عن بصيرة. هذا هي البصيرة، بمعنى نور في القلب، نور في القلب، بحيث إنه كلما علم علما صحيحا ظهر ذلك على سلوكه تطبيقا وتنفيذا. هذه البصيرة. فأول الأمر حضور مجالس الذكر، يعني أول ما يفيدك العلم أن تحضر مجلس الذكر، فإذا حضرت استفدت علما، فإذا علمت عملت، حينئذ بدأ خير كثير. ولهذا قال الشيخ قبل قليل أنه يعرف عواقب الذنوب ويعرف آثارها في الدنيا وفي الآخرة. إذا علمت هذا واستيقنت لابد أن يظهر هذا على جوارحك وعلى سلوكك وعلى حياتك. فأول الأمر حضور مجالس الذكر والاستماع بقلب مجرد عن الشواغل حتى تكون قلبا واعيا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم التفكر فيما قيل، إذا سمعت تتفكر، لأن التفكر أولا يجعلك تفهم ويجعلك تحفظ ويجعلك تحسن التطبيق. إذا علمت شيئا فكر فيه تفكيرا دقيقا حتى تستوعبه استيعابا صحيحا وحتى تتمثل كيفية العمل به. ثم فينبعث الخوف، لو أنك أمام طبيب وتكلم عن بعض الأمراض، هذه كذا وكذا وكذا وهذه يجلبها الطعام الفلاني، مباشرة تقول الأولاد لا تعطوني الطعام الفلاني، لأنك يعني إذا استيقنت تولد الخوف عندك وأصبحت تجتنب الضار وتجتلب النافع. فينبعث الخوف ويسر الصبر، إذا فعلا كان القلب حيا وامتلأ خوفا من السهولة أن تصبر، وتتيسر الدواعي لطلب العلاج، لأنه اجتمع عندك الخوف واجتمع عندك العلم واجتمع عندك الصبر، إذا توفرت عندك الآلات، وتوفيق الحق سبحانه من وراء ذلك كل. وهذا صحيح، ويبقى الأول والآخر وتوفيق الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتفاوت الناس. نعم. فإن قيل ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه، فعن ذلك أجوبة، منها أن العقاب الموعود ليس بحاضر، ومنها أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة، وقد وعد أن التوبة تجبر ما فعل، وطول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يسوف بالتوبة، فلما رجا التوبة أقبل على الذنب، ومنها أنه يرجو عفو الله عنه. وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آت قريب، وأنه لا يأمن هجوم الموت، ويعالج التسويف بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف. والمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه، وهو البقاء، فلعله لا يبقى، وإن بكي فربما لم يقدر على الترك غدا كما يقدر عليه اليوم. وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة وهي غير مفارقة له غدا، بل يتأكد بالاعتياد. من هذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين. وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بكيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها، كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف قوية في حال ضعفها؟ ما عندك عن مقاومتها في حال ضعفها؟ ما عندكم؟ ها أضيفوها. طيب، عن مقاومتها في حال ضعفها. نعم. وما انتظار عفو الله تعالى، فعفو الله سبحانه ممكن، إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ بالحزم. وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلها وترك نفسه وعياله فقراء، ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة، وهذا ممكن، إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال: فإن قيل ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه. سؤال جميل، وإن كان أجاب عنه فيما سبق أيضا حينما قال وإنما صار مرضه أكثر مرض القلوب، لماذا إلى آخره، مر معنا في الجلسة الماضية، وهو أعاده هنا فيما يتعلق بالذنوب. ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقبح عواقبه؟ يسمع المواعظ ويعرف الآثار في الدنيا وفي الآخرة للذنوب، ومع هذا يقع فيها، لماذا؟ أجاب الشيخ جواب جيد ينبغي أن نعيه حتى نستفيد من هذا العلم. قال: فعن ذلك أجوبه، منها أن العقاب الموعود ليس بحاضر، يعني كثير العقاب أخروي، وإذا يعني إذا لم يكن العقاب سريعا النفوس تتباطأ، وأحيانا إذا ابتلي الإنسان في أشياء في الدنيا قد لا يربط بين الذنب وبين العقوبة، وأحيانا قد يجد له مبررات ومسوغات. ومنها أن المؤمن إذا أذنب لابد أن يعزم على التوبة، وقد وعد أن التوبة تجبر ما فعل، وطول الأمل غالب على الطباع. يعني منها أيضا أن الإنسان يعني يقع في الذنب لكن يقول: الله غفور رحيم، انتوب إن شاء الله. هو حتى بل بعض الناس يصرح، نسأل الله السلامة، يقول: إذا كبرت تبت، يعني أنا شاب في 40-60 إن شاء الله توب، ومن يضمن لك؟ مع الأسف أن هذا يقوله كثير من الناس، بل حتى أحيانا يعني في بعض بلدان العالم الإسلامي لا يصلون أبدا، ما يصلي. لماذا تصلي؟ والله إذا كبرت صليت، أنا مشغول، عندي وظائف، عندي أعمال، ولا ما كانوا لا يرى يصلي للعجائز وكبار السن. شاب في قوته وفي أبدا لا يصلون، نسأل الله السلامة. ونسمع كثير وتأتينا أسئلة كما تلاحظون أحيانا، فتقول: لا الصلاة للكبار السن، إذا كبرت صليت، وإذا كبرت حجيت، وإذا كبرت فعلت كذا وكذا. الآن أنا أعمل للمستقبل وأعمل وأمن معيشتي وعيشة أولادي. سبحان الله، ومن يضمن لك؟ ومن هذا؟ أول هذا جهل كبير، والأمر الثاني في تسويف، نسأل الله السلام. وقد وعد أن التوبة، وطول الأمل غالب على الطباع، فلا يزال يسوف بالتوبة، فلما رجع التوبة أقبل على الذنب. مع الأسف يعني فعلا أنه دعاه طول الأمل إلى الإقدام على الذنوب والتساهل فيها والإكثار منها. ومنها أنه يرجو عفو الله عنه، يتعلق بعفو الله وهذا حق ويأمل في التوبة، لكن الواقع أنه ما يعني رجع من غير باعث. إذا كان رجع هذا أخشى أن يكون أمن مكر الله. الرجاء الذي ليس له باعث على العمل وهذا قد يدخل الإنسان في الأمن من مكر الله. قال وعلاج هذه الأسباب اللي هي العقاب الموعود والتسويف ورجع عفو الله أن يفكر في نفسه أن كل ما هو آت قريب، لأنه كما قال قبل قليل العقاب الموعود ليس بحاضر، كل ما هو آت قريب، فما دام أنه سيأتي وموقن به فلا بد أن ليعلم أنه قريب، فكل آت قريب، وأنه لا يأمن هجوم الموت. وهذه دقيقة ينبغي الإنسان أن يكون يقظا فيها. كل الناس تعرف الموت، وكل الناس تعرف أن الموت يأتي فجأة ويأتي بغتة، وأنه ليس بين العبد وبين ربه نسب، ولا بحيث يعرف متى يموت ومتى. فالأحيان الإنسان على فراشه، وأحيانا بحادث، وأحيانا بفضل ما وأحيانا قد يطول حتى وإن كان على فراش المرض يجلس سنوات، فالإنسان لا يدري متى يموت. ومنها أنه لا يأمن هجوم الموت. أما التسويف فيعالجه بالفكر في أن أكثر صياح أهل النار من التسويف، يا ليتنا نرد ولا نكذب، ولو ترى يقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآياتنا ونكون من المؤمنين، وكلهم كانوا سوف. والمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء. ما معنى ذلك؟ يعني أن الإنسان المسوف ماذا يقول؟ تقول اعمل هذا، يقولك الله إن شاء الله الأسبوع الجاي، تبني إلى وصولك إلى الأسبوع الجاي، ووصولك إلى الأسبوع القادم ليس إليك. فإذا تبني شيء ليس إليك ولا تملكه، حينما تقول الجمعة القادمة إن شاء الله ولا كذا وكذا، بنيتها على شيء لا تملكه، قد تبلغها قد لا تبلغها، قد يحصل قد لا يحصل، أمور بنيت على أشياء ليست في مكنتك ولا في ملكك. ولهذا قال المسوف يبني على أمر، يبني الأمر على ما ليس إليه وهو البقاء. هل ستبقى إلى الأسبوع الجاي؟ فلعله لا يبقى، وإن بقي فربما لم يقدر، قد تكون قادر اليوم، الأسبوع القادم قد تأتي وأنت عاجز، إما لمرض وإما لذهاب الأشياء المطلوب وإما لأي سبب من الأسباب. وإن بقي فربما لم يقدر على الترك غدا كما يقدر عليه اليوم. وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة؟ الذي دعاه أن لا يبادر التوبة هو غلبة الشهوة. إذا ما المانع أن تستمر معه غلبة الشهوة حتى الأسبوع القادم الذي وعد فيه بالتوبة، أو السنة القادمة أو العام القادم، أو إذا كبرت أو إذا حجيت، أو إذا أنا سأتم إذا حجيت خلاص أقطع الأشياء. من يضمن لك؟ وإذا ضمن من يبلغك؟ والشيء الثاني، ما دام الشهوة هي الباقية الشهوة هي باقية، ما دام المانع هو الشهوة فالشهوة باقية. وهل عجز عن الحال إلا لغلبة الشهوة وهي غير مفارقة له غدا؟ الشهوة فيه بل يتأكد بالاعتياد مع الأسف. يعني العكس صحيح، إذا استمريت على الشهوة لمدة أسبوع أو أسبوعين تتمكن من تزيادة، أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فالاعتياد يجعل الشيء صعب الإقلاع عنه، وكلما تمكن صعب الإقلاع عنه. ولهذا قال بل يتأكد بالاعتياد، يعني بالمعاودة. ومن هذا هلك المسوفون، لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين، يعني ما في فرق بين اليوم وبين غد أو بعد غد، بل بالعكس الأمر يزداد. قال وما مثال المسوف، وهذا مثال جميل الحقيقة، مثال جميل ودقيق وواضح. وما مثال المسوف إلا مثال من احتاج إلى قلع شجرة فرأها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة، فقال أؤخرها سنة، قال السنة الجاية نشيل إن شاء الله ثم أعود إليها، وهو لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه. فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في حال ضعفها كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف هو وقويت هي. تصوير جميل ودقيق يحسن أن نقف عنده وأن نحاسب عليه أنفسنا. وأما انتظار عفو الله اللي هو الشيء الأخير, فعفو الله سبحانه ممكن الإنسان يرجع عفو الله, لكن برجاء صحيح, برجاء باعث, إلا أن الإنسان ينبغي له الأخذ بالحزم. وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلها, بمعنى استهلك حسناته كلها, وترك نفسه وعياله فقراء ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خريبة. وهذا ممكن, إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق. مو مستحيل أنه قد يجد, لكن هذا حمق. العقل والعادة والأشياء التي سنة الله عز وجل, الإنسان يحسن التصرف ويحسن الصرف ويحسن, أما أنه ينفق يقول, إلا إذا كان عنده أشياء مستمرة ينفق اليوم ورزق غدا يأتي, بمعنى أنه يأخذ بالأسباب, عنده محل, عنده دكان, عنده حرفة, اليوم كل يوم رزقه يأتي, هذا شيء واضح وهذا رجاء صحيح, هذا رجاء بناء على شيء صحيح. والله أعلم, صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.